وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث أثر من آثار عدالة القاضي ومواساته بين الخصوم، حتى لا يشعر أحد الخصوم بمحاباة الآخر والتضييق عليه. أمر صلى الله عليه وسلم أن الخصوم يجلسون أمام القاضي، لا يجعل واحدا عن يمينه والآخر عن يساره، ويكثر الالتفات إليهما بل بين عينيه، إلا إذا كان أحد الخصوم غير مسلم. فقد جاء في قضية علي مع اليهودي في درعه، وقد ذكرناها لكم سابقا، أن عليا جاء فدخل وجلس عن يمين القاضي، وجاء اليهودي وجلس أمام القاضي، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لجلست بجوار خصمه. فقال شريح: ماذا عندك يا علي؟ ومشى في خصومته. وقد تقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألزموهم مضايق الطريق ولا تبدؤوهم بالسلام، أي أنهم يعاملون في المحلات العامة كالطرقات وأمثالها بما يشبه التضييق عليهم. وكونه يجلس مع أمير المؤمنين على قدم التساوي أمام القاضي فيه رفعة لليهود، وفيه إسقاط لمكانة أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. أما إذا كانوا على دين واحد، كلاهما مسلم أو كتابي، فلا بد أن يجلسهما بين يديه، وذلك أنه يراعيهما بنظره وبلحظه وبوجهه، فيكونان أمامه في الشكل سواء، ثم يستمع على حسب ترتيب النظام القضائي من المدعي دعواه، ثم يرد القضية على المدعى عليه ويسأله الجواب، ثم على المدعي ليبين ما يقره وما ينفيه. وهذا من كمال العدالة في مجلس الحكمة، والله أعلم.